السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، من كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية انتهينا إلى مسألة قال: فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه، فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله من الولايات والأموال والمنافع والشفاعة في الحدود وغير ذلك. وعرفنا أنه ليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهونه وأن يترك ما يكرهونه، وإنما الإحسان إليهم يكون بفعل ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، في الدين والدنيا، ولو كرهه من كرهه. إذن ليس معنى أن الوالي يصبح إلى الرعية أو الراعي يصبح إلى الرعية أن يفعل ما يريدون، لا، فقد يهون ما لا ينبغي لهم ولا يكون ولا يحب، وقد يكرهون ما ينبغي أن يقع، وبالتالي إنما يفعل ما ينفعهم في الدنيا والدين والدنيا ولو كرهه من كرهه، لكن ينبغي أن يكون رفيقا بهم فيما يكرهونه. وذكرنا هذه المقولة الجميلة لعمر بن عبد العزيز: والله لا أريد أن أخرج لهم المرة من الحق فأخاف أن ينفروا منها، فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. كان هذه آخر مسألة تكلمنا فيها، إن ولي الأمر عشان يخرج لهم هذا الحق قد يكون مسألة شديدة عليهم، فينتظر إلى أن يدخل لهم الحلوة من الدنيا، بس هي حاجة من حاجات الدنيا كده جميلة يدخلها مع هذا الأمر الشديد عليهم من الحق الذي يكون مرا. وذكر عدة أدلة على ذلك. مثلا: فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله، افهم لها القاعدة دي مهمة جدا. المؤمن إذا كانت له نية، أي نية صالحة، أتت على عامة أفعاله، يعني أنت لك نية في المجيء إلى هذا المكان، أنت لك نية في المجيء إلى هذا المكان، كل أفعالك من المباحات إلى أن تتم هذا العمل الذي نويته، حتى المباحات لك بها هي من صالح أعمالك، خطواتك تحسب لك، شربك، أكلك، استعمالاتك الموجودة، كل الأشياء المباحة اللي تعملها الآن وتفعل هذا العمل اللي لك فيه نية هو كلها من صالح أعماله. قال: فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله، وكانت المباحات من صالح أعماله، وكانت المباحات من صالح أعماله، يعني يكون له بها أجر لصلاح قلبه وإيه ونيته، والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من العبادات رياء، يعاقب على العبادة، والآخر بنيته الصالحة يثاب على الايه؟ على المباح. وصلت؟ فإن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي كل أعمال الجسد تصلح لصلاح الايه؟ لصلاح القلب. وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، كما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، ليه حطينا عقوبة للقتل وللسرقة عشان نترك هذه الايه المحرمات؟ ليه حطينا عقوبة لتارك الطاعات عشان يفعل هذه الطاعات هذه الواجبات؟ فقد شرع ايضا كل ما يعين على ذلك، اكتب اي من المباحات، كل ما يعين على ذلك. مش ربنا سبحانه وتعالى شرع العقوبات عشان تعين على فعل الواجبات وترك المحرمات؟ طب والمباحات من باب اولى، مش كده؟ فينبغي تيسير طريق الخير والطاعه والاعانه عليه والترغيب فيه بكل ممكن. الترغيب، خلي بالك، الترغيب في الطاعة بكل ممكن. مثال: أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. ترغب ابنك وترغب زوجتك، من تراعي هم رعية، ولا تريد تبينكم راعي ورعية عن رئيس جمهورية وشعب؟ لا، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فانت راعي كأب الزوجة والأولاد الرعية، ترغبهم في فعل الطاعات بكل ممكن. مال مال، ثناء ثناء، واضح؟ فإن لم يفعل هذا فقد صد عن سبيل الله ومنع من الطاعة. إذا كما شرعت العقوبات عشان يستقيموا، أيضا أبيحت المباحات لكي يستقيم. والذكي من يستعمل هذه المباحات للترغيب في الطاعات. رحم الله شيخنا، كنت أقول الولد عندي غاوي الكورة وكل حاجة كورة كورة كورة، قال لي جميل، رغبه بالكورة في حفظ القرآن، رغبه بالكورة في المذاكرة، عايزون ان المباحات دي استعملها في ايه؟ في الطاعة، في فعل الطاعات وترك المحرمات. وبالتالي انت عملت كذا يبقى مش هتلعب كورة، انت عملت كذا هتلعب كورة. وصلت؟ ها؟ قال: يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. ولهذا، ده الدليل الأول على الكلام دوت، شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة بالسهام وأخذ الجعل عليها. الجعل يعني المكافأة، المكافأة اللي تأخذ على هذه المسابقات لما فيها من الترغيب في إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل هو وخلفاؤه الراشدون ويخرجون الأسباق من بيت المال. الأسباق يعني المال اللي يدفع للمتسابقين، يخرجونه من بيت المال لأنه بيرغب في إيه؟ لأنه بيرغب في الطاعة. إحنا عاملين دورة لتحفيظ الناس القرآن خلال شهر رمضان والأسبوعين اللي جايين من شعبان، وبندعو الناس الآن ينفقوا عشان مرتبات المحفظين. من ضمن المرغبات إن إحنا هنديهم في الدورة فرصة حاجة ساعة. خلي بالك، واحنا يقول لك دخلوا فلوسنا يجيبوا ورص حاجة ساعة للناس، ما هو دي من المباحات التي تعين على الطاعات، وهي من صالح عمل المؤمن الذي أنفق. يبقى صار انفاق على طعام وشراب كانفاق على حفظ كتاب الله. واضح اخوان؟ فشرعت المسابقة بالخيل والإبل ليه؟ هتؤدي الى الترغيب في القتال، في اعداد القوة، في رباط الخيل، في اعداد الفرسان، خلاص بها واسم، ونخرج مكافآت والجوع والاسباق من بيت مال المسلمين. يعني هو اختصر بيتنا المسلمين عشان تعملها في مسابقات خير وكذا وكذا؟ نعم، اذ انها تؤدي الى ايه؟ الى طاعة. الدليل الثاني: وكذلك عطاء المؤلفة قلوبهم. فقد روي أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنيا، فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. تيجي انت تنطق تلبسني لما الجامع يزيد. يا اخي ده كل ما يؤدي الى هذا البناء له نفس الاجر، له نفس الاجر. فما تتردد ولا تفكر، خلي الحسبه دي في مشروعات الدنيا بتاعتك، لكن في حساب اللي عند رب العالمين سبحانه وتعالى. احنا قلنا فرس المجاهد حتى روته يكتب من اجل المجاهد، حتى روته من اجور المجاهد. الحساب عند ربنا قال لي قياس ثاني خالص، تعجل في كل ما يعين على الطاعه والترغيب فيها بكل ممكن، فهذا الذي رغبت به هو من صالح اعمالك التي تؤجر عليها. مساله اللي فاتت دي كانت في الترغيب في ايه؟ في الطاعه. وكذلك الشر والمعصيه ينبغي حسم مادته وسد ذريعته. يعني حسم مادته يعني الماده، الحاجه اللي هتجيب الشر والمعصيه والكلام دوت، ينبغي ان نحسم هذه الماده، نغلق هذا الباب. وسد الذريعه، الذريعه يعني الشيء المؤدي الى الشيء اللي بيكون سبب فيه، نسد الابواب المؤديه اليه. الشر والمعصيه تحسم مادته وتسد ذريعته، ودفع ما يفضي اليه اذا لم يكن فيه مصلحه راجحه. سبحان الله، عشان مسألة تحضير المصالح والمفاسد اللي قلناها. مثال ذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يحلون الرجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. لمستها والقرب منها، مجرد خلوه بها يقول الشيطان هو الثالث بتاعه. بيعمل ايه كده الشرع؟ بيسد الذريعة، بيحسن المادة، بيدفع ما يفضي الى الحرام. وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يومين الا ومعها زوج او ذو محرم. ليه؟ دراسة والدنيا نور ومش عارف ايه. لا، لان سفرها وحدها مظنة شر وفتنة، فبنغلق الباب، ما تسافرش اصلا المرأة لوحدها. واضح؟ كما ان كل طاعة نرغب فيها بكل ممكن، كل معصية نسد كل باب يؤدي اليها او يكون ذريعة لها او مادة لفعلها. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها لأنها ذريعة، أو لأنه ذريعة إلى الشر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنا عرضت عن الأثر الماضي لأنه أثر لا أصل له. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يعش بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بأبيات تقول فيها: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، هل من سبيل إلى نصر بن حجاج. إيه نصر بن حجاج ده؟ زي ما تقول لي كده اسم انت مصري، بقول لك مين فلان ده؟ تقول لي ما تعرفوش يا شيخ، الدنيا كلها عارفه وانت ما تعرفوش. او نصر بن حجاج ده كان واد حليوه، بس هو اسمه كده نصر بن حجاج، ما اسموش مشمش ولا لولو ولا حاجه، هو كان نصر بن حجاج. فدعا به امير المهم بيشوف ايه اللي شاغل البنات دول، بنت في البيت وعماله تغني تقول: هل من سبيل الى خمر فاشربها، هل من سبيل الى نصر بن حجاج. فدعا به فوجده شابا حسنا. ايه رايك نعمل في ايه؟ نحبسه ولا نقطع رقبته؟ فحلق راسه فازداد جمالا فنفاه الى البصره لئلا تفتن به النساء، فنفاه الى البصره لئلا تفتن به النساء. يبقى في ناس محتاجه النفس، نفي من البلاد، ما عملش حاجه غير انه ايه؟ انه مطمن، ها؟ وحليوه وشاغل البنات. لا ده يتنفي ويتكلم شعره، يعني ايه؟ نشوف له حته نبعده عنها عشان ايه؟ لان هذا ذريعه الى الشر. ما هي البنت دي فسدت وبكره دي هتفسد ودي هتكلم ديت ودي هتفسد ودي هتفسد ها بقت المدن والدول بتفسد من نصر بن حجاج. لا نعاقبه وننتهي حتى يمتنع عما هو فيه. وروي عنه اي عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب انه بلغه ان رجلا يجلس اليه الصبيان فنهى عن مجالسته. قال اثر فيه ضعف ولكن الاثار عن عمر بن الخطاب في هذا الصدر كثيره جدا. مشهور هذا عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب. فاذا كان من الصبيان ممن تخاف فتنته على الرجال او على النساء منع وليه من اظهاره بغير حاجه او تحسينه لا سيما بتبريشه وتجريده في الحمامات واحضاره مجالس اللهو والاغاني فان هذا مما ينبغي التعذير عليه. قال لك اذا كان الصبيان لما انخف الرجال يفتتنوا بهم ندفعهم لمين؟ نوديهم فين؟ قال لك وليه يمنعه او يمنع من اظهاره لغير حاجه. لو عندك واد من اللي هم بيسكنوا العيال دول ما تطلعوش ما تخرجهوش لغير حاجه يبقى يخرج بقدر الحاجه. وكذلك تحسينه يمنع من تحسينه ما يقعدش بقى يطول شعره كده ويسبسبه له ويعمله له عشان يزود الفتنه رغم ان دوت ايه؟ صبي صبي واضح. لا سيما بتبريجه تبريج يعني نزع الثوب وتجريده من الثياب في الحمامات. الحمامات دي اماكن عامه للاستحمام عامله زي حمامات السباحه حمامات الساونا كان عندهم الحمامات دي زمان. يقول لك في الاماكن دي بالذات يمنع منها لا سيما في الحمامات ومجالس اللهو والغناء. ما نجيبوش كمان في مجالس لهو وغناء وطرب وسط اللي هو الشياطين موجوده الى ايه؟ شجعنا على فكره كل الكلام ده عشان يقول ايه؟ ان ابواب الشر والمعاصي ينبغي ان تقصد وكل الطرق المؤديه اليها تسد وكل الذرائع كذلك تمنع. وهذا مما ينبغي التعذير عليه. يعني ولي الامر اللي يعمل كده امير المؤمنين او الخليفة او الحاكم او المسؤول يجي تعالى انت مش شايف ابنك ده ولا مش شايف هي تعبت الباشا والله باشا خذوه يدوه جلدتين عشان يعرف ايه الموضوع. مش مطلع بنت متبرجة ولا امرأة عارية لا لا لو مطلع طبيعي صبي ممن يفتتن به يجب ان يعذب ينبغي التعذير على ذلك. لكن يرمي ببنت متبرجه في ريعان الشباب وسط الشباب وسط جامعه فين ولي امر المسلمين؟ فين ولي امر المسلمين؟ احنا لو لقينا صبيان فيهم من الحسن والجمال ويفتتن بهم الشباب نعذر ولي امر هذا الصبي. سد الذرائع غرق ابواب الشر. لكن تبقى ابواق من نار مفتوحه على المسلمين كده يا اخوان ابواق من نار والله بتهلك الشباب. مش بتهلك الشباب دنيا بتهلك الشباب دين اخره بتدخلهم النار. واحنا قلنا اول وظيفه لولي الامر ان يحافظ على دين الخلائق على دين الامه على دين الشعب دي اول وظيفه له. وهل من مفسد للدين اعظم من فتنه المردان والنساء؟ والله اعظم فتنه اعظم فتنه ان العبد قد لا يفتن بالسيف ولا بالسهم ولا بالرمح ولا بالرصاص ممكن يفتن بامراه. الفتنة بالنساء والوردان أكثر بكثير جدا من فتنة مال وسلطان أشد الفتن. فدي من أولى أولويات ولي أمر المسلمين. وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح. لعبنا أن الرجل مش مضبوط ومسكنا عليه حاجة قبل كده ما يبقاش عنده غلام خدام عنده. خلي بالكم ما يبقاش عنده غلام لا يمتلك الغلمان المردان الامرد يعني اللي ملوش لحيه الأمرض اللي ما بيش ده الصداح. ما معنى صداح؟ جمعي فلان صبيح وامرأة صبيحة يعني جميل مشرق. ويفرق بينهما، تعرف ان ده رجل فيه فجور ناخد منه الغلام ده يضربش معنا. فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة فإنه لا يجوز قبول شهادته، ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك وإن لم يره. وإن لم يره يعمل إيه؟ الفجور. يجرحه الرجل بذلك إذا استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة، زي بتاع نسوة شارب خمرة كذاب. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على الكلام ده أنه مر عليه أو مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، سألوه عن ذلك قلت هنا وجبت هنا وجبت الاثنين عليها خيرا والاثنين عليها شرا الاثنين قلت وجبت، فقال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فدم العدول خلي بالك استفيض عندهم ان في نوع من انواع الفساق او الفسوق القادحة في فلان خرج لنشهد بذلك، مع انه صلى الله عليه وسلم كان في زمانه امرأة تعلن الفجور، فقال لو كنت راجما احدا بغير بينة لرجمت هذه. في امرأة اعلنت الفجور يعني عارفين عنها انها تجد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كنت راجما احدا بغير بينة، هي ايه البينة؟ اربعة شهود او انها هي ايه تقر نفسها وتبي تشرع نفسها، لان الحدود لا تقام الا بالبينة. لو كنت راجما احدا بغير بينة لرجمت هذه، لكن ما ينفعش ارجع مع احد بغير ايه معروفة بالفجور ولا مش معروفة. ده الكلام اللي هو بيقوله، نعيد الكلام تاني عشان تصرحوا. فإن الفقهاء متفقون، الكلام اللي هو بيستشهد عليه بالدليل ده، فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة لا يجوز قبول شهادته. احنا مع خماس على حد فجور لكن مش هنقبل شهادته. قال وأما الحذر من الرجل، انت عندكم كلمة بالبينة فالحدود لا تقام إلا بالبينة، نقطة من أول السطر لا دي مش من أول السطر، ده كلام متصل. فالحدود لا تقام إلا بالبينة، وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فلا يحتاج إلى المعاينة. المعاينة والشهود لما نكون هنقيم عليه حد، لكن لما نكون عايزين نستعمله انه هيشهد لا يكفي انه نستفيض عنه الفسوق مش هنقبل شهادة. ما يقولش هاتولي بينة هاتولي الدليل، لا احنا ما قلناش هنقيم عليك الحد عشان تقول لنا هاتولي بينة هاتولي دليل، لكن استفيض فسوقك، استفيض انك فاسق خلاص، بل الاستفاضة كافية في ذلك، بل وما هو دون الاستفاضة، حتى انه يستدل عليه بأقرانه. لقيناه ماشي مع شباب بيشموا، هو بيشمش بس ما نقبلش شهادته. الله مش هنقيم عليه الحد، دي رقم واحد، لان الحدود لا تقام الا ولم يستفض، يعني لم يستفيض ان فلان بيشرب ولا بيشم، مفيش حد قال كده، بس مجرد انه ماشي مع هؤلاء الفساق. قال حتى انه يستدل عليه باقرانه، كما قال ابن مسعود اعتبروا الناس باخدانهم، الاخدان اللي هم ايه ولا متخذي اخدان اصدقاء في السر، قال لك اعتبروا الناس تأمرهم الشاهد عليهم بإيه؟ لأصدقائهم الذين يخالونهم فيتخذونهم أقدام، فليتخذوهم أقدالا يدلون عليهم، يدلون عليهم لتخذوهم أقدالا يدلون عليهم، مش مجرد استفادة بينة ينقل حد استفادة وما دون الاستفادة حتى بالزملاء والأخدام والأحباب فتجنبوا في الشهادة ونحو ذلك. فهذا لدفع شر مثل الاحتراز من العدو، زي ما بنحترز من العدو بنحترز من ايه؟ من الفستاق او اللي استفيد منهم فستاق او اللي بصاحبه الفستاق. حتى قال عمر بن الخطاب احترسوا من الناس بسوء الظن. ده هذه كلمة أبي حفظه الله وطلع عمر يقول لي حرص لا تخونش، هي دي احترسوا من الناس بسوء الظن. احنا مش هنبني احكام، مش هنبني احكام، لكن معلش يا ابني انا مش همشي مع الراجل ده، انا مش هقبل شهادة الراجل ده، انا مش هقبل انك تمشي مع الراجل ده، ما طبقناش عليه حدود ولا شيء، لكن حرصنا من ذلك. فهذا امر عمر مع انه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن، مش اساءنا الظن فيها نطبق عليه عقوبة او حد او نحو ذلك او تعذير، لا لا لا لا لا، ولكن نحرص نحذر او نحذر، نحذر نحذر او نتحرز منه، كل دي الفاظ تؤدي المعنى. ايه القصه دي؟ ايه اللي دخلنا في الموضوع ده؟ ده احنا في سياسه شرعيه، يعني دي من واجبات ولي الامر انه يهيئ وييسر كل طاعه ويمنع كل معصيه، ييسر كل طاعه بكل ما يمكن ان يعين عليها، ويصرف عن كل معصيه بكل ما يمكن ان يؤدي اليها. فهمت التفصيل ده ولا ايه؟ كده احنا خلصنا من الجزء بتاع المره الماضيه، وقلنا قد حمدنا الله عز وجل انه بقي جزء لاهميه هذا الامر، لأهمية هذا الأمر. اليوم نبدأ بالباب الثاني حقوق الناس. حد فاكر ده ثاني بالنسبة لإيه؟ ده الثاني بالنسبة لإيه؟ صلى الله عليه وسلم. ايوه تمام، صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم عن ولي الامر، دي نصيحة شيخ الاسلام لوالي من اولياء المسلمين لامير من الامراء. في حاجة؟ تفضل. هي دي الله يفتح عليك. انا عايز افكرهم بالصورة العامة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قلنا دي الآية الأولى الخاصة بالرعاة أولياء الأمور. الآية بعدها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآيتين دولة بنى عليهم شيخ الإسلام السبت كله. خد الآية الأولى اللي هي الخاصة بالرعاة. ها؟ وبدأ ألف السبت كله عن موضوع ده. إيه الآية اللي يقول فيه؟ إن الله يأمركم بأمرين. أكثر مفسرين من الآية للحكام أولياء الأمور. أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أداء الأمانة والحكم بالعدل. خدنا أداء الأمانة، قلنا أمانة في الولايات وأمانة في الأموال، يعين مين وينصب مين، وأمانة في الأموال خدنا فيها المغانم والفيء وكلمنا ساعتها على الضرائب وكل الأموال. جينا بعد كده إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات، أمانة في الولايات وأمانة في الأموال. خلصنا من الفصلين دولت في الباب الأول، دخلنا أو في الوحدة الأولى اللي حبيت سميها، بعد كده دخلنا في الوحدة الثانية، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قلنا الحكم بين الناس فيه حدود وحقوق لله وفيه حدود وحقوق للناس. حدود وحقوق لله قلنا بتكون المسألة عامة، لكن حدود وحقوق للناس بتبقى المسألة خاصة. هو ده الباب اللي احنا هنبدأ فيه بقى، حقوق الناس. خلاص احنا مر بينا في حقوق الله حد قطع الطريق لطجيه، اللي دي مساله عامه، البطاجه دي هتفسد على المسلمين كلهم. حد الايه؟ السرقه، والسرقه كانت محتمله عشان تتنازع فيها الفقهاء. لا، حد الزنا، هنجيب لها حد القذف في حدود لله. تعالوا بقى ناخد اللي هي حدود وحقوق للناس، هو الفصل اللي معانا. الفصل الاول من هذا الباب حد القذف، الحدود والحقوق التي لآدمي معين. القتل الجماعي اللي في البلطجة ده ليه حكم، ده من حقوق الله ما ينفعش حد يتنازل عنه. احنا قلنا فارق بين حقوق الله وحقوق الناس ايه؟ حقوق الله لو اصحاب الحق قالوا احنا مسامحين نقول لهم لا، لازم يتطبق الحد عليهم. تعملين ازاي؟ يعني لو اولياء المزني بها قالوا احنا مسامحين الراجل ده ولا لهم اعتبار، لازم يقام عليه الحد. شفتوا حديث الرجل اللي كان عسيفا على فلان؟ قال له خد 100 وليدة ومش عارف ايه وايه وايه، كل ده رد عليه، خد حقك، لازم يقام عليه الحد. وذهب يا بنيتي الى امرأة هذا فسألها ان اعترفت فرجها. طب احنا متفقين بقى والعقد شريعة المتعاقدين واي كلام فاي كلام؟ لا، بحدود الله بحقوق الله. الباب بتاع اليوم هو اللي ينفع فيه كده، احنا متفقين فيه ازاي؟ عفونا عنه، تبقى حاجة ملهاش علاقة بحقوق الله، اللي فات من حقوق الله ما حدش يقرب منه، هيطبق هيطبق، يشرط ان يصل الى ايه؟ الى ولي الامر. حد القتل، الحدود والحقوق التي لآدمي معين، قتل واحد قتل واحد. فمنها النفوس، قال الله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ما معنى إملاق؟ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الشاهد ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. إملاق سورة الإسراء إيه؟ خشية إملاق. في فرق بين من إملاق وخشية إملاق؟ إيه الفرق؟ الله يفتح عليك. من إملاق يبقى الفقر موجود، يعني بسبب الإملاق بسبب الفقر هتقتلوهم بسبب هذا الأمر. ما الخشيه؟ لا ده هم غنان ومعاهم مال وخايفين من الفقر فبيسيبوا الاولاد. وعشان كده تلاقينا نحن نرزقكم، كانوا فقراء فعلا، كانوا فقراء فعلا، يبقى احنا نرزقكم يا فقراء مش كده؟ لكن في خشيه املاق نحن ايه؟ نرزقهم، انتوا خايفين علشان هم، احنا هنرزقهم ونرزقكم. شفت التقويم والتاخير؟ عشان ايه التقويم والتاخير ده؟ عشان من املاق وخشيه املاق. سبحان الخلاق. وقال سبحانه وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا. وقال الى ان قال عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذه العقوبه الاولى، وغضب الله عليه، هذه العقوبه الثانيه، ولعنه، هذه الثالثه، واعد له عذابا عظيما. وقال تعالى سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها وفي حد يحيي نفسه لا منع القتل، كان هيحصل القتل هو منعه لا أحياها، تمام؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. دي معناها ان دي المصيبة الكبيرة، اول حاجة يقضى فيها بالناس ايه؟ الدماء. عشان كده بيتكلم عن دلوقتي، بيتكلم عن النفوس، حق الادمي معين في اعظم شيء اللي هو ايه؟ في نفسه، في حق البقاء والحياة. القتل ثلاثة انواع، طبعا هذا سنة الفقه بالتفصيل: قتيل، قتل العم، وشبه العم، والخطأ. قال أحدها، أحد هذه الأنواع الثلاثة: العمد المحض. يعني كلمة محض؟ يعني الخالص، يعني 100%، محض يعني 100%، اللي هي بتقابل دلوقتي ولكن المطلق، وحل المطلق يعني 100%. العمد اللي 100% عمد، وهو ان يقصد، اكتب عليها واحد، من يعلمه معصوما، دي رقم 2، بما يقتل غالبا، دي رقم 3. يبقى قتل العمد لا بد من وجود القصد من القاتل، يقصد ان يقتل، يريد القتل، دي رقم 1. وعشان كده مفيش قتل عمد من صبي، لان ملوش قصد، هو فاهم انا ولا مجنون، فاهمين ازاي؟ لا الصبي ولا المجنون ده قتل ايه؟ عمد. مفيش قتل عمد في صبي ولا مجنون. ليه؟ لان اول شرط الايه؟ القصد، وليس هؤلاء من اصحاب المقاصد، فاهمين ازاي؟ طب بس كده يضغط كده فاتنه بيزغزغه، يعني تاكل بضرب عصايا، فاهمين ازاي؟ عشان يقول قصد القتل ده لابد ان يكون ايه؟ عاقلا. طيب، وخرج ايضا بذلك من لا يقصد ابتداء، واحد ما يقصدش القتل، تمام؟ انا بضرب كده عايز اجيبها في الساعه، عايز ادخل لتحت الساعه، انا ما اقصدش الراجل بتاع الساعه. يبقى القصد ان يقصد من يعلمه معصوما. يعني معصوما؟ معصوم الدم. مين اللي معصوم الدم؟ المسلم والذمي والمستأمن، تدرك معصومين الدم. المسلم معصوم الدم، والذمي معصوم الدم، والمستأمن اللي أبلغناه مأمنة الآسف اللي أمناه حتى يسمع كلام الله، ده معصوم الدم رغم انه كافر لكن مستأمن. احنا جناله الأمان سنة في بلدنا يسمع القرآن ويسمع عن الإسلام، في فترة الأمان دي هو معصوم الايه؟ معصوم الدم. ذمي من أهل الكتاب ويدفع الجزية، معصوم الدم، حاجة ضرب منه. مسلم معصوم الدم بطل. خلاص. قال أن يقصد من يعلمه معصوما، يقصد قتل من يعلم أنه معصوم الدم. لكن لو كان غير معصوم الدم ما يبقاش اسمه قتل ايه؟ عام. بما، دي رقم 3، بما يقتل غالبا، يقصد يقتل معصوم الدم بحاجة فعلا بتقتل، لكن انا سبت الازازة دي ورحت خبطه دي، ما تقتلش، ما تقتلش، فاهمين ازاي؟ فلا يسمى قتل ايه؟ قتل عام. امال ايه اللي بيقتل بقى؟ مش عايزين حد خبرة، يعني عايزين حد عنده معلومات. محدد او مثقل، مثقل يضربه بحاجة تقطع سيح دم، بحاجة تقيلة. ده انا بعلمكم كده البلطجة. او قتال الاعداء مش هتعرف تلك الاعداء مش هتمسك ايه ايه تاني في ايه تاني غير المثقل المحدد احطه في ميه اغرقه اخنقه في تاني احرقه اسمه ارميه من شاق بيعملوها تبع المثقل ارميه من شاق بيعملوها تبع المثقل بس بيعتبر انت المتحرك والمثقل تحت هيستقبلك لان ازاي الاثنين اسمه مثقل ايه تاني ايه ضرب اماكن معينه من الجسم في حته اضربه فيها ضربه ما تقدرش في اي مكان تاني في الحته دي تقفل زي ايه؟ في الخصية هنا في المكان ده هو في العنق فين تاني؟ في الصدر في البطن في البطن البطن فيها كلام خلاص اخواني؟ يبقى دي الطريقة اللي ممكن يقتله بها لا ممكن يقتله بطريقة تانية انت ما قد عندي يتسبب في قتله يعني نيجي احنا الاربعة اللي تقول لك احنا هنوقع فلان بقى الشر عمل اللي يطبقوا الحدود هنشهد احنا الاربعة اللي شفناه بيزني وهو محصر يبقى يرجم حتى الايه الموت لو اكتشفنا الكلام ده الاربعة دول اسمهم ايه قتل قتل عمد قتل عمد لان ده هيتقتل هيتقتل تمام ازاي طيب يرميه الاسد يرميه لنم كل ده وردك تقتله قال شيخ الاسلام عشان يختصر الكلام ده سواء كان يقتل بحد كالسيف ونحوه او بثقل كالسنجان وكوزين وكوزين القصار ولا تفرق معايا صحيح يعني اي حديده اي كوبه يعني التشبيه ده بيشبه اللي عندهم اشبه لك انا بشومه انا لابس ثلاث كده اكتب بشومه اشمعنى هو يكتب لي سندان ويكتب لي كوزين ما احسب لك ايه يعني ها نقول له بشومه او بايه تاني بسنجه عشان الناس تفهم وما ارسلنا من رسول الا برسالة قوم احنا ارسلنا مش سندان ولا كوزين يا عم محمد احنا ارسلنا سنجه وشومه لكن السندان دوت يا سيدي عشان بس المرضى دي لغه عربيه احنا بنعك لكن هم ما بيعكفوش انت عارف الحداد يبقى فيه حديده كده يمسك ويسن عليها هي الحديده دي شايل قالك الحديد وحطه موصول حاجه كده طيب او بغير ذلك كالتحريق والتغريق والالقاء من مكان شاهق والخنق وامساك الخصيتين حتى تخرج الروح وغم الوجه حتى يموت وسقي السموم ونحو ذلك من الافعال لا احنا طلعنا بلطجيه اكثر من كده قلنا له امثله اكثر من الوالد مش كده؟ نسال الله ان يغفرنا ونحن فهذا اذا فعله اللي هو العمد القتل العمد اللي هي دي صور هذا اذا فعله وجد فيه القود في معنى القود القصاص النفس بالنفس الحر بالحر العبد بالعبد وهكذا فهذا اذا فعله وجد فيه القول يعني سيبك بقى من العذاب الاليم في الاخره ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجد دي قصه ثانيه خالص حكايه على الايه على ولي الامر هيعمل ايه عقوبه الدنيا تمام القصاص الا ان يعفو اولياء الايه القتل وهو ان يمكن اولياء المقتول من القاتل ده اللي قتل ابنكم اهو يمثلهم منه خلاص قال فان احبوا قتله وان احبوا عفوا وان احبوا اخذوا الدين وليس لهم ان يقتلوا غير قاتل يقتل القاتل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ولد سلطان ما اتكلمنا ايه من القاتل. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. قد جعلنا لوليه سلطانا. سلطان شرعي. الحاكم يمكن اولياء القتيل من القتل. اهو عايزين نعمل فيه ايه؟ نقتله نقتله حقه. تعفو تعفو تاخذوا منه او من عاقلة الدية اهلا وسهلا اختاروا ماشي. خلاص؟ لا لا. كل الكلام ده كلام لولي الامر للراعي. ورؤية كلمة رؤية ديت بيسموها صيغة ايه؟ قضيه. عن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصيب بدم او قبل اللي هو الجراح يعني فهو بالخيار بين احدى ثلاث فان اراد الرابعه تاخذه على يديه. ايه الرابعه؟ التار. التار زياده عن ما شرع له غير القول غير القصاص. لا لا لا لا لا لا لا بقى فلان ده القتل لا احنا هناخد بقى اشرف واحد فيه احنا هناخد رئيس القتل احنا هناخد كده لا يقتل مين؟ القاتل. فإن أراد الرابعة فخذوا على ذلك. دي هم بقى الثلاث أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية. فمن فعل شيئا من ذلك فعاد بعد ما اقتصينا وقتلنا الرجل أو عفونا أو أخذنا الدية يرجع تاني عايز يأخذ بطار ويقتل حد تاني أو يفعل أشياء ما دي. قال فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له جهنم مخالدا مخلدا فيها أبدا. العظيم ما جاتش حكاية خالدا فيها دي في المسلمين غير دي خالدا فيها دايما دي الكفار. عشان كده تنازعوا تنازع العلماء هو دي هو القتل ساخر. ما احنا عرفنا ان الخروج في النار ده ليس الا لبيت. فتنازعوا لاجل هذه اللفظه لم يحصل تشديد ايا كان الراي الصحيح من قولي العلماء ايا كان الراي ايه هو. لكن في النهايه متفقين على ايه؟ تشديد على قضيه الايه؟ القتل. فمن قتل بعد العفو او اخذ الدية فهو اعظم جرما ممن قتل ابتداء. سدوا دي بقى جميله. اللي قتل ابتداء جرم عظيم. اولياء القتيل لو قتلوا بعد ما قصصنا او عفونا او دفعنا دية جرمهم اعظم. طب ليه؟ تديني عقلك كده قول لي ليه جرمه اعظم؟ تمام. النفس بالنفس خلصت دي بقى حاجه زياده. ده الموضوع اعظم من كده. فتح الباب فتح باب الكفر. لا ده بقى مش هنسكت. ما لو سكتنا لهم النهارده قتل واحد هيقتلوا الثاني هيقتلوا الثالث. احنا هنسيب العفو البطلين يقتلوا منهم اثنين ثلاثه خمسه عشره شفت الحرب الضروس اللي كانت في الجاهليه واتبناها لغايه لما جه الاسلام والحرب قائمه قتلوا الدنيا كده. حتى قال بعض العلماء اللي يعمل كده اللي هو يقتل بعد العفو او بعد اخذ الدين يجب قتله حدا ولا يكون امره لاولياء الايه؟ المقتول. عشان حاجة لما تاني ما كان قتله ايه؟ ما قتله حد يقصدون ان ما بقاش بقى حد من حقوق البشر. لا لا ما بقاش قضية عامة رئيس البلاد او الحاكم او الوالي اللي يعمل كده يجيبه ويقطع رقبته. مش هنديه لاولياء القتيل نقول لهم يا تعفوا يا تقتلوا يا تعملوا. لا لا لا لا رغم ان القضيه قضيه خاصه لكن طالت بهذا الشكل ستاخذ شكل القضايا الايه؟ العامه. فيجب قتله حدا لبعض الفقهاء كده قالوا عشان نقفل الباب من اصله ولا يكون امره لاولياء المقتول. قال الله لان الكريم ممكن يعملوا نفس الحيله. قالت العلماء دلوقتي ليه؟ قال لك ماشي نقول لهم عفونا وبعد كده احنا نتفق بقى من ورا الحاكم من ورا ايه. قال قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال العلماء إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه. لما أقول لك فلان قتل ابن الدكتور فلان، أكبر الدكتور فلان مين اللي قتل فلان؟ ده فلان وعيلته. خلاص أنا جدي تاني كده. قال: وربما لم يرضوا بقتل القاتل بل يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء وتعدى هؤلاء في الاستيفاء. القاتل اعتدى ابتداء فقتل واحد، ودول اعتدوا في ايه؟ في الاستيفاء، عايز يستوفي ما يشفي صدره كما كان يفعله اهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الاوقات من الاعراب والحاضرة، كانوا في البدو والحضر كله كان بيعمل فيها الجاهلية وغيرهم. بل قد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما اشرف من المقتول. العكس بقى، اذا القاتل شريف وحاجة كبيرة كبير، ها، والمقتول مواطن غلبان سفاك ولا حرس ولا اي حاجه، ليس احتقارا لاصحاب الحرس لكن بنظره هؤلاء، ليس احتقارا مني لاصحاب الحرس ولكن بنظره هؤلاء، ده شريف ووزير وده مواطن عادي حرس. يستعظمون قد بأذئت للوزير الفلاني عشان الواد ده، هو يقول لك كده أهل القتيل عايزين يقتلوا القاتل وعزه، وأهل القاتل هيستعظموا عشان دكتور فلان عشان قتل الواد ده ولا البنت دي هيقتلوه. هو الواد ده يسوي ايه؟ أصل دكتور فلان الشرع سواء، تمام؟ فيفضي ذلك إلى أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل. خلاص بقى أولياء القاتل منعين القاتل لأنه عزيز عليهم. وربما حالف هؤلاء قوما، اكتب بلطجية، حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم، وهؤلاء قوما كل واحد مستعين بقبيلة أو ببلطجية أو بشلة، فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة. وسبب ذلك انهم حكموا شرع ربنا، انهم حكموا شرع ربنا الحكم العدل. وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتل، فكتب الله علينا القصاص وهو المساواة والمعادلة في القتل قصاص، واخبر ان فيه حياة. كده في حياة ولا فيه حياة؟ فتبقى دم على طول. قال: فإنه اكتب على رقم واحد يحطم دم غير القاتل من أولياء الرجلين. حفظنا على بقية العيلة بتاعة القاتل وبتاعة المقتول. اثنين: وأيضا فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل يرفع عن القتل، لما يعرف أنه لو قتل يقتل مش هيقتل، يبقى القصاص في حياة ولا فيه حياة، ولكم في القصاص في حياة اليقين. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه احمد وابو داود وغيرهما من اهل السنه. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلمين تتكافأ دماؤهم، ما معنى تتكافأ؟ تتساوى وتتعادل، فلا يفضل عربي على عجمي، ولا قرشي على هاشمي، ولا على غير من المسلمين، ولا حر اصلي على مولى عتيق، ولا عالم او امير على امي او مامور. وهذا متفق عليه بين المسلمين، ده كلام مفهوش كلام، مفيش حاجه اسمها ده وزير وده غفير، كله زي بعضه ضرب قتل بقى. فلو قتل الوزير يقتل حتى لو كان من قتله رضيعا، يقتل به ويقتل به. شروط القصاص اخواني في النفس كما سمعتم ان يكون القاتل مكلفا بالغ عاقل يقصد معصوم الدم، تمام، وان يكون التكافؤ بين القاتل والمقتول، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، الحريه والدين والرق مهم جدا. في هذا الحديث لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر لكن يعذر، لكن ما يقتلش به. طيب في شرط اخر للقصاص، عدم الولادة، عدم الولادة، لا يكون المقتول ولدا للقاتل ولا لولده وان سفر. يعني الاب لو قتل ابنه ما نقتلش الاب، ما نقتصش الاب، عدم الولادة. ولو قتل ابن ابنه ما يقتصش منه، واضح؟ يعذر اي شيء اخر لكن ما يقتلش. ليه؟ عارفين ليه؟ لان ده اصلا امر فطري موجود، مستحيل اب يقتل ابنه، فاذا قتله فكان عنده من الموانع اللي كانت تقتل، الموانع دي كلها مش موجوده ما يقتلش. فاهمين ازاي؟ وهذا يدل ان هذه الموانع لازم تكون موجوده، لازم تكون موجوده. ولهذا بيكون الولد يعني عامل فضول لعمله، وتلاقي الاب ايه لو حد قال بس عنه حاجه يبقى متضايق، مش حد قتله فضلا عن يقتله هو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بايه؟ بولده. لكن العكس، يقتل الولد بابيه، لو قتل الولد اباه يقتل الولد، واضح؟ وده درس لوحده في بر الوالدين، ده كله ده لوحده كده درس في بر الوالدين. ها؟ اصل اسمع اسال عم الشيخ ولا عامل فيه ايه؟ عامل فيه ايه؟ قتلك؟ لو قتلك مش هنعمل له حاجه، مش هنقتله. لا حكيم، لو قتلك مش هنقتله. مش انت عشان قال لك كلمه ولا عن حاجه عايز القصاص، عايز تقابل الاساءه باساءه، ما ينفعش، مع الاب ما ينفعش، مع الام ما ينفعش. عدم الولاده شرط للقصاص في النفس. قال رحمه الله وهذا بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود، فإنه كان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اليهود، قريظة والنضير، وكانت النضير تتفضل على قريظة الدماء يعني تفضل عليها، فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي حد الزنا، فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى التحميم، فاكرين؟ شرحنا الكلام بالتفصيل، وقالوا إن حكم إن حكم نبيكم بذلك كان لكم حجة، وإلا فأنتم قد تركتم حكم التوراة. فأنذر الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، إلى أن قال تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فبين الله انه سوى بين نفوسهم ولم يفضل منهم نفسا على اخرى كما كانوا يفعلون الى ان قال تعالى وانزلنا اليك الكتاب. الكلام اللي فات كان على التوراة والانجيل، هنا بقى على القرآن. وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الى ان قال تعالى افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله وهو الحكم العدل الحق في بناء المسلمين انها كلها ايه سواء خلاف ما كان عليه اهل الجاهلية. واكثر سبب الاهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر انما هي البغي وترك العدل، فان احدى الطائفتين قد يصيب بعضها من الاخرى دما او مالا او تعلو عليها بالباطل فلا تنصفها ولا تقتصر الاخرى على اتباع الحق تزيد عليه. فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء والاموال وغيرها بالقسط الذي امر الله به، ومحو ما كان عليه الكثير من الناس من حكم الجاهليه. واذا اصبح مصلح بينهما فليصبح بالعدل، قال الله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. حط 100 خط على فاصلحوا بين اخويكم. قال بعدها وينبغي ان يطلب العفو من اولياء المقتول فانه افضل لهم. هم لهم 3 اختيارات، انت اقعد لهم العفو والعفو افضل وكذا وكذا وكذا، تمام. قال كما قال الله تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. قال انس ما رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امر فيه القصاص الا امر فيه بالعفو، يقعد يرغبهم في العفو ويامرهم بالعفو. وروى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله. الشاهد فيه في الحديث بعفو الا ايه الا عزا. وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر. فاما الذمي فجمهور العلماء على انه ليس بكف للمسلم، كما ان المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا او تاجرا ونحو ذلك ليس بكف له اطلاقا، ومنهم من يقول بل هو كف له، وهو الاختيار والله اعلم انه كف له. خلاص، لان احنا دخلنا الدين والمستأمن في احكام المسلمين في الحفاظ على دمائهم، واضح. وكذلك النزاع في قتل الحر بالعفو. يعني شوف الاسلام ريح دماغه هنا انه هو مش بيفصل هنا في احكام فقهيه قد ما بيوصل نصيحه مين لوليه، لكن عايز تفصيل بقى يعمل ايه كتب الفقه فيها وحسب بقى المذهب الموجود في البلد وامور كثيره. النوع الثاني من القتل وهو قتل الخطأ الذي يشبه العمد، اللي بنسميه احنا ايه شبه العمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان في التوط والعصر 100 من الإبل منها 40 خلفة في بطونها أولادها. دية ايه 100 من الابل منها 40 ناقة شعر جمح الروح في بطونها ايه اولادها وصلت إذا أخذت شيء بالعمل يقصد الاعتداء على شخص بما لا يقتل في الغالب. أنا بعتدى عليه وقلت لكم بحاجة زي كده دي ما بتقتلش، أنا رحت ناسي بالجهاز ده وخطني وده ما بيقتلش وقتل، يبقى ده اسمه قتل ايه؟ شبع. واضح؟ أو ساعات بيسموه خطأ العمد، عمد خطأ، تمام؟ فهو يشبه العمد من جهة انه قصد وقصد معصوم الدم، ويشبه الخطأ من جهة ايه؟ الآلة، الآلة دي مش آلة قتل، ليست هذه التي يقصد بها القتل. ضرب لي انا مثال في الحديث ما كان في الصوت والعصا، عارفين فوكزه موسى الوكزه بالعصا تقضي على الانسان، فده اسمه قتل ايه؟ سماه شبه العمد لانه قصد العدوان عليه بالضرب لكنه لا يقتل غالبا، فقد تعمد العدوان ولم يتعمد ما يقتل، ولم يتعمد ايه؟ ما يقتل، يعني ليس شيء ذي. ده النوع الثاني ده حنسميه قتل شبه العمد. خلاص؟ في حكم دوت؟ مئة ناقة، مئة من الإبل، منها أربعون ناقة، أربعون ناقة بأولادها. واضح؟ دي بيسموها الدية المغلظة. بيسموها الدية إيه؟ المغلظة. ما يترتبش طبعا على هذه الدية المغلظة قصاص، خلاص مفيش قصاص، هنا مفيش قصاص خالص. خلاص. النوع الثالث والأخير الخطأ وما يجري مجراه، مثل أن يرمي صيبا أو هدفا فيصيب إنسانا بغير علمه. أنا بضرب كده عشان أجيب الحمامة، طلعت وقت نشوة وانا بجيب الحمامة قلت لها فين؟ واحد كان معدي جت يوقع ثلاثة. هذا ده اسمه ايه؟ شبه ايه؟ شبه ده خطأ لانه لم يقصده اصلا، يقتل شخصا وهو لا يقصد قتله. انواع قتل الخطأ بقى، ازاي يقتل خطأ؟ الخطأ في الفعل، الخطأ في القصد، او ان يكون هو صغيرا او مجنونا. لا قوة فيه، فيه الدية والكفارة، فيه الدية والايه؟ والكفارة، لكن ما فيهوش قصاص. ازاي؟ ايه معنى الخطأ في الفعل؟ يفعل شيء يجوز له ان يفعله، ده لسه بقول لكم واحد يجوز الانسان يصطاد ولا يجوز، خلاص يصطاد عادي وماشي. الثاني حظه الاسود انه كان قاعد ورا الشجر وهما كان شايف رجل قاعد في الشجر او ورا الشجر، فاهمين ازاي؟ الخطأ في القصد، بيرمي حاجة في الظلم عليهم ده الغزال، بطلعش غزال، طلع واحد نايم واعي. خلاص. وهناك مسائل طبعا متعلقة بهذا الكلام تراجع فيها كتب الفقه. كده نكون خلصنا الفصل الاول من حقوق الناس اللي هو حد ايه؟ حد القتل. اللي بعد كده والجروح قصاص، هو قصاص الجروح ناخذه المره القادمه ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك. طيب قبل ما نبدا في سؤالين متعلقين بالموضوع هنا. السؤال الاول يقول الذي نفاه امير المؤمنين ابو حفص وعمر بن الخطاب، اليس هناك نساء يعني في المكان اللي نفاه فيه؟ يعني هو طلعه من هنا ودعه مكان ثاني. دي فيها ردود كثيره، اهمها على ما يتعرف ويشتهر ولي الامر اللي هناك يحوله البلد الثاني، وعلى ما يشتهر ويتعرف يكون حوله البلد الثاني. دي حاجه يعني، لكن المهم ايه؟ الفتنه حاصله هنا فبننقذ المنطقه. لما تبقى تظهر فتنة في مكان تاني إذا سهل تشوف علاجها ازاي بنفس الطريقة. الزاني يقام عليها الحد، عليه الحد، فهل المغتصبة يقام عليها الحد؟ لا طبعا. نذرت إن شفاها الله أن تذبح جديا ثم لم تجد أحد يشتري لها جديا، فقد كانت تشتري كل عام ووجد أن الجدي احتوى على ذهن، فهل يجوز شراء لحم بدلا من شراء جدي؟ وهل يوجد كفارة؟ لا لا، جدي إلى جد، مش لاقي حد يشتري لك، هات يشتري لك في دهنة في لحمة، دي ما تصديش دي اللي نظر جدني، فلا يجيش إلا أن يكون جدني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.